فينبغي لك أن تنتبه لهذا الأمر، فالنوم الثقيل الذي يزول معه الشعور هذا ينقض وضوءك وعليك الوضوء. أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك من يتكلم أو يمشي ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خير. لها استفسار آخر في رسالتها تقول فيه: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت الغربي؟ الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف، ولا يجوز تأخيرها إلى النصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دوران الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات. فإذا كان الليل 10 ساعات لم يجوز لك أن تؤخرها إلى الساعة 5، وإذا كان الليل 11 ساعة لم يجوز تأخيرها إلى 5:30، وهكذا. وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلىها في أول وقت فلا بأس، لكن إذا أخرها بعض الوقت فهو الأفضل. إذا أخرها عن أول الوقت بعض الشيء فهذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. ومن صلىها في أول وقت بعد غروب الشفق وهو الحمرة التي في الغرب فلا بأس بذلك، لكن تأخيرها في المساجد وغيرها شيئا من الوقت يكون أفضل. نعم، جزاكم الله خير. ولها استفسار ثالث أيضا وهو الأخير في رسالتها تقول فيه: أصلي وأنا أدافع الريح أحيانا، فهل صلاتي صحيحة؟ الواجب على المؤمن إذا شغل بالريح أو البول أو الغائط شغلا يؤذيه أنه لا يدخل الصلاة، بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح، ثم يتوضأ ويصلي وهو مطمئن القلب، خاشع الجوارح، خاشع القلب، مقبل على صلاته. هذا هو الذي ينبغي المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. والريح في معنى ذلك، فإن إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وفي إشغال فكره. فالمشروع لك إذا أحسست بالريح الشديدة أن تخلصي منها وتوضئي ثم تصلي، ولا ينبغي لك أن تصلي وهي معك شديدة تدافعينها، لأن هذا خلاف ما شرعه الله، هو من جنس مدافعة البول والغائط. وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة مع المدافعة، فقال قوم: تصح الصلاة ويكون معنى لا صلاة كاملة، وقال آخر: بل تبطل الصلاة، لأن الأصل نفي الحقيقة، فقوله لا صلاة بحضرة الطعام ظاهره نفي الحقيقة. فينبغي لك أن تحذري هذا الشيء وأن تجتهدي في إكمال صلاتك والحيطة لها بالتخلص من الريح والبول والغائط قبل الصلاة حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة. وأما كون الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل نظر، والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كان المصلي عقل صلاته وأتمها كما شرع الله، لكنه فعل أمرا لا ينبغي بكونه يصلي وهو يدافع غائطا أو بولا أو ريحا، هذا خلاف ما شرعه الله، وأقل أحواله يكون مكروها، وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك، لكن ينبغي المؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل أحمد فؤاد حسن، مصري يعمل بجدة، يقول: أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ 2، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سويا، وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول، أي بعد الرمي والتقصير، ولكن قبل طواف الإفاضة. يقول: بعدما أكملت أنا كافة المناسك كاملة، زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول، أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة، وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة، أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة، فما حكم ذلك؟ هل حجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟ وما هي؟ وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتبار المتسبب في فساد حجها أفيدونا بارك الله فيكم. الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحل الأول، قد رمت وقصرت حصل لها التحل الأول، نعم، فحجها صحيح والحمد لله، ولكنها أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك لكونك أقدمت على أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحل الثاني بالرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضا، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من ممرضة مصرية تعمل بالمملكة العربية السعودية في أبها، تقول في رسالتها: إنني أعمل ممرضة وأحيانا أعطي للرجال إبر بحكم عملي في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر، ويكون المريض في حالة ماسة لهذا العلاج، فما حكم ذلك وهل علي إثم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن يكون كل يحافظ على وقته ويؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا حرج عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. لها استفسار آخر في رسالتها تقول فيه: هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر، حيث أنني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة ثم أعود مرة ثانية في منتصف الليل أصلي صلاة التهجد، وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فأفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. نعم، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك، فالسنة لك أن تؤخري الوتر وتجعليه بعد التهجد، فإذا تهجدت ما قدر الله لك صلي الركعة الواحدة الوتر قبل طلوع الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحد من الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا هو المشروع، أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين، ثم إذا فرغت من التهجد صليت ركعة واحدة قبل الصبح توتر لك ما قد صليت من التهجد، ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت ألا تقوم من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل، فإنك تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكفي الوتر الأول، ولا حاجة إلى إعادة الوتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسر الله له فقام في آخر الليل فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر ثنتين ثنتين، ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها بقوله: لا وتران في ليلة. اللهم صل عليه وسلم. نعم، لكن ما تشفع الوتر يا سماحة الشيخ؟ تشفع الوتر الأول؟ القول هذا ضعيف. نعم، القول هذا ضعيف. جزاكم الله خير. قال: تشفع الوتر ركعة، نعم، ثم توتر، قول ضعيف. أحسن. والصواب أنه يكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها. جزاكم الله خير. لها استفسار ثالث وأخير في رسالتها تقول فيه: إنني أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الفجر، أي بعد شروق الشمس مباشرة، وأحيانا أصليها قبل صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟ الأمر موسع، في صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تقف الشمس عند الظهر، كله وقت للضحى، والأفضل صلاتها بعد اشتهى الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل، ومن صلىها في أول وقت بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، الأمر بحمد الله واسع في هذا، فمن صلىها في أول وقت فلا بأس، ومن صلىها في أثناء الوقت فلا بأس، ومن صلىها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل،

عن طريق الزنا أيضا، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح، وماذا أعمل معه؟ أولا عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن، وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه. وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرى بحيضة مع التوبة، لا بد أن تتوب من عملها السيئة، وإلا فلا يجوز نكاحها، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانة مشرك، والزانة لا ينكح إلا زانة مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ينبغي المؤمن أن يحذر هذا العمل السيء، وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك، فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملة، أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر. هذا هو الواجب. وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله مستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ: أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيرا منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف أعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك، ومن جهة النصيحة لأبيك، ومن جهة طلاقها وتجهيز العقد معها إذا كانت تائبة. هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حث والدك على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه، وإلا فلم ترد إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث والدك على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك، وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين من خواص المسلمين من العدول، ويكفي ذلك. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تكون رجعية، ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، والله مستعان. بارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، والتي أجاب فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أجاب عن أسئلة الإخوة سائل من الجمهورية العربية اليمنية عبد الرحمن حسين علي، وسائلة لم تذكر اسمها، وعن أسئلة لأحمد فؤاد حسن مصري الجنسية يعمل بجدة، ولرسالة أو على رسالة لممرضة مصرية تعمل في المملكة في أبها، وعلى رسالة لطفي سعيد اليماني، والأخ السائل خليفة سلطان محمد من سوريا من الرقة، وسائل من الجادية علي حسن حميدان. نشكر لسماحة شيخنا، ونشكر للإخوة المستمعين حسن متابعتهم، وإلى أن نلتقي على خير نترككم في رعاية الله وفي حفظه، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.